بل تعمل عمل حلال منضبط بضوابط الشرع، ما فيش اختلاط، فيش كشف عورات، ها؟ خارجة بحجابها وهي تفلة غير متطيبة، لو كان ذلك كذلك فلا بأس. أغلب اللي بيستغل ما بيوفروش الشروط دي، تصحى الصبح حاطة شعرها في بكر من الساعة 10 بالليل ونايمة كده مع زوجها ملقان رأسها بكر الصبح، ده تفرد الشعر، فستان مكوي، الريحة إن شاء الله اتبدلت واحدة تانية خالص، واحدة جديدة. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الذين تاهوا في دروب اليأس، إلى الذين يتخبطون في ظلام الهزيمة والإحباط، لا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مع ضخامة هذا السواد ومع حجم الإحباط الذي نراه، أقول لكم لا تيأس، لا تيأس، إياك أن تيأس، إياك أن تيأس، فاليأس عندنا أخو الكفر. لا تيأس المؤمن، أوسع الناس أمل المؤمن، أكثر الناس تفاؤلا واستبشارا المؤمن، أبعد إنسان عن التشاؤم والقنوط والضجر. لا تيأس، إياك أخي أن تيأس، المستقبل لهذا الدين صدقني والله، المستقبل لهذا الدين مهما وصل عتو العتاة وبغي البغاء وتجبر الجبابرة وتآمر الكافرين، أمة لا تموت، هذا الدين غير قابل للموت، أمة لا تموت، هذا الدين غير قابل للمحو، أمة لا تموت، ذلك لأن الذي تكفل بحفظه هو الله. لا تيأسن فإن الفارج الله. النصر قادم. مسح ربنا بفرعون أهلك النمرود، أمر القياصرة الأكاسرة، أخذ قوم لوط، خسف بقارون، وللكافرين على مدار المستقبل أنفالها، فيا وعد الله اقترب. لا تيأس، ربنا لا يغفل عنه، إنما هو استدراج إمهال، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذه ولم يفلت. لا تيأس، قد يبطئ النصر وتأتي الكوارث لأجل تمحيص الصف، قد يبطئ النصر حتى تبذل للأمة كل ما في الطاقة وتعجز، ثم يأتي النصر عندها توقع أن النصر كل النصر من عند الله، قد يبطئ النصر لأنه ربما في قوة الشر خير، قد يبطئ النصر ودي مهمة أوي، لأن البيئة الإسلامية الآن لا تصلح لاستقبال، لكنه آسف، أصل إحنا لو انتصرنا على اليهود النهاردة هنرقص ونغني مخذلون، طيارة مش عارف بتعمل إيه، أم القنابل، صواريخ، الواحد مننا يعمل كده إيه ده؟ يموت مكانه، يموت. لا تيأس، إياك أن تيأس يا إخوة، بثوا روح الأمل بين الناس، إياك أن تبث فينا روح الإحباط، إياك أن تصيبنا بالفشل والعجز، فإن النبي كان يستعيذ بالله من العجز. لا تيأس فإن الفارج الله. لا تيأس، محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي. الغارة على العالم الإسلامي. ضربت العراق لأنها حرب على الإسلام والقضية قضية أدوار. الغارة على العالم الإسلامي. ضربت العراق من أجل البترول. الغارة على العالم الإسلامي. هي حرب من أجل سرقة أموال المسلمين. الغارة على العالم الإسلامي. عصابة سطو مسلح قيادة الكابوي. عصابة حرامية. واعذ يا مولانا من كل داء، واحفظنا واصرف عنا هذا البلاء، واحفظنا يا مولانا من كل ضيق، واصرف عنا بابينا شرا. يا حرف من اكل مشروع إسرائيل الكبرى، إنهم يخططون دولة من النيل إلى القرى، فيها أن يدخلوا الحجاز ويهدموا الكعبة ويهدموا المسجد النبوي، مؤامرات هم يخططوا الهدم الأقصى. هل يعظم عليهم هدم الكعبة؟ هم مجرمون، هم يضربون العراق لصالح إسرائيل. صاروا علينا شرا وشود، شرقيا أو غربيا، بيضا أو سود، أما السائق والحاج فمن اليهود. فاحفظنا يا مولانا من كل ضيق، واصرف عنا باغينا شرا. أمريكا التي جاءت لتحرر شعب العراق كما تدعي حررته بالقنابل. جربت أمريكا في حربها على العراق 300 سلاح جديد، المسلمين في ران تجارب 300 سلاح جديد، فيها أسلحة محرمة دوليا، اليورانيوم المنظم، القنابل العنقودية. هل سمعتم عن أم القنابل؟ وزنها 9 طن، يسقطون على رؤوس المسلمين. راعية الحرية ورحمة الإنسان قتلت أكثر من 2 مليون عراقي. الغارة على العالم الإسلامي. أمريكا راعية الحرية واللي جاية تحرر المسلمين من الطغاة عشان الديمقراطية، ضربت الصحفيين بالقنابل. الغارة على العالم الإسلامي. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. الغارة على العالم الإسلامي، محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة إلى كل فتاة لعب برأسها شياطين الجن والإن فأحلوا لها الحرام. رسالة إلى كل والد رزق بالبنات وأطلق لهن الحبل على غاربه. انتبه قبل أن تزلزلك المصائب، قبل أن تزلزلك الفضائل، أثق من غفوتك أيها المسكين. كيف أشكو والمسامع ملقات والرجال اليوم الزواج العرفي. بدعة الزواج العرفي لم يقف أمرها عند الجامعة، بل وصل والله إلى بنات الثانوية، بل وإلى بنات الإعدادية. الزواج العرفي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الزواج العرفي. قال أبو هريرة راوي الحديث وهو يعلق على كلام النبي، الزانية هي التي تزوج نفسها. قال ابن عباس وهو يعلق على هذا الحديث، والبغي الفجرة يعني الداعرة هي التي تزوج نفسها. الزواج العرفي. وأنت أيها الشيخ يا من تتصيد في الماء العكر، يا من تحيا بيننا كالبعد، يا لص يا حرام، يا من تدخل البيوت من ظهوره ولا تترك أبوابها، أما تخاف أن تفضح في أهلك، أما تعرف يا مجنون أن الجزاء من جنس العمل. الزواج العرفي. العمل تصاحب الشو كلم وزاك يا مدام فلانة، معينة وصلك يا أنسة فلانة، وهات يا ضيع هتجيب لك كام بنتك يا متعاد، هتجيب كام 300 جنيه في داهية، العرض ما يسواش 300 جنيه عندك. لا بنت شريف لا، هي بس كلمت ده وضحكت مع ده وده سلم عليه بقت بلا حياة. إنها حواء تنوي لا تبالي، إنها تجنيك من اللهو الخسائر. الآثار المترتبة على الزواج العرفي. ضياع بنات المسلمين وخروجهن عن سلطان الآباء. ثانيا ضياع ثمرة الزواج. ثالثا ضياع الأنساب. رابعا وبعدين تجلب الفضيحة والعار لأهلها لو لها خالة أو عمة. لا لا مش من العيلة. عايز تاخد البنت اللي بنت أختها. لا يا عم لا بلاش فضايع. شفت إجرامك وصل لفين. ثم سخط الله وعذابه. عن رجال عن زمان لم تمت فيه الضمائر. الشباب والزواج العرفي محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع.